بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة، وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت وكافي أكرمك وهاء غلامي، أو منفصل كأنا وأنت وإياي. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء، إلا في نحو الهاء من سلنيه، من سلنيه، سلنيه، سلنيه، أحسن الله إليك، إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحيه، بمرجوحية، بمرجوحية، وكظننت، وظننتكه، وظننتكه، وكنته برجحان. ثم العلم إما شخصي كزيد. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل يتكلم فيه ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه عن النكرة والمعرفة وأحكامهما، وذكر أن الاسم، أن الاسم من حيث التنكير والتعريف ينقسم إلى هذين القسمين: الأول النكرة والثاني المعرفة. وبدأ بالنكرة لأنها هي الأصل، فالنكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها. وهذه الأصلية من ناحية أن المعرفة تندرج في النكرة ولا عكس، فرجل يدخل فيه زيد وعمر ونحوها من المعارف، بينما زيد لا ينطبق على كل ما ينطبق عليه لفظ رجل. فلهذا قال النحاة: النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها. وبدأ هذا الفصل بتعريف القسم الأول وهو النكرة، فقال: نكرة وهو ما شاع في جنس. يعني أن النكرة هي الاسم الذي يشمل أفرادا متعددين، فهو شائع في جنسه بدون تعيين. هناك أفراد متعددة يدخلون في اللفظ بدون تعيين، فقولك رجل يشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف، وهو الإنسان الذكر ينطبق عليه بدون تعيين شخص معين، فمثل هذا يقال له النكرة. وعلامتها أنها تقبل ال ورب، فتقول الرجل ورب رجل، كما قال ابن مالك في الألفية: نكرة قابل ال مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر. فمن علامات النكرة أنها تقبل أل، بخلاف المعرفة فإنها لا تقبل أل. ورب تدخل على النكرة ولا تدخل على المعرفة. ثم ذكر أن هذا الجنس الذي يشمل أفرادا كثيرين إما أن يكون موجودا أو مقدرا، يعني إما أن يكون موجودا في الواقع كما هو موجود في الذهن، ومثل له برجل، فالرجل هذا اسم شائع في جنسه وله وجود في الذهن ووجود في الواقع، وهو الإنسان الذكر كما عرف. وقد يكون هذا الجنس مقدرا، بمعنى أن له وجودا في الذهن ولكن ليس له وجود في الواقع، لكنه يشمل أفرادا متعددين من حيث اللفظ وليس من حيث الواقع. ومثل له بكلمة شمس، فشمس هذا من حيث اللفظ ينطبق على كل كوكب نهاري مضيء، فيصدق عليه هذا اللفظ، لكن من حيث الواقع ليست هناك إلا شمس واحدة نراها. فسواء كان هذا الجنس موجودا في الواقع أم مقدرا، فكل ذلك يسمى نكرة. ثم قال: ومعرفة وهي ست. لما انتهى من النوع الأول شرع في النوع الثاني وهو المعرفة، والمعرفة عكس النكرة. فإذا قال في النكرة هو ما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالمعرفة هي اللفظ الذي لا يشمل أفرادا متعددة، وإنما يدل على مسمى معين، مثل زيد، عمر بن الخطاب، وهو لفظ يدل على مسمى معين غير شائع في جنسه. ثم ذكر أن هذه المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام، وهذا التقسيم ثابت بالاستقراء والتتبع للكلمات العربية. وأول هذه الأقسام الضمير، وعرفه بقوله: وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. بدأ بالنوع الأول وهو الضمير، لأنه أعرف المعارف بعد الله تبارك وتعالى هو الضمير. أعرف المعارف بالكلمات والألفاظ هو الضمير، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله. وعرفه في الاصطلاح بقوله: ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، يعني هو عبارة عن اللفظ الذي يدل على متكلم، مثل أنا، هذا ضمير متكلم. قال: أو مخاطب، كأنت وأنتم. أو غائب، كهو وهي وهم. فهذا كله ينطبق عليه لفظ الضمير، وسمي ضميرا إما من الإضمار وهو الستر والإخفاء، لأنه كما سيأتي يأتي أحيانا مستترا غير ظاهر، أو هو من الضمور وهو الهزال، وذلك لقلة حروفه. فهذا اشتقاقه من الناحية اللغوية. ثم بعد ذلك ذكر أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز. المستتر هو الذي لا وجود له في اللفظ، لا وجود له في اللفظ وإن كان موجودا من حيث المعنى. وأما البارز فهو الظاهر الذي له وجود في اللفظ، له صورة في اللفظ. فالضمير إذن قد يكون أحيانا مستترا وقد يكون أحيانا بارزا. ثم ذكر أن المستتر ينقسم من حيث حكم الاستتار إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار، بمعنى أن ستره قد يكون أحيانا واجبا فلا يجوز إظهاره، وقد يكون أحيانا جائزا. والمقصود بواجب الاستتار وضابطه هو الذي لا يمكن قيام الظاهر مقامه، لا يقوم الاسم الظاهر مقامه، بعكس المستتر جوازا فهو الذي يمكن أن يقوم الظاهر مقامه. فواجب الاستتار هو الذي لا يمكن قيام الظاهر مقامه، ففي قولك أقوم لا يأتي بدل الضمير اسم ظاهر، لا تقول أقوم زيد، بينما في جائز الاستتار يجوز أن يقوم الظاهر مقام الضمير. ففي قولك زيد يقوم يصح أن تقول زيد يقوم غلامه، زيد يقوم غلامه، فيقوم الاسم الظاهر مقام الضمير المستتر. ثم قسم بعد ذلك الضمير البارز إلى قسمين، إلى متصل وإلى منفصل. والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، ولا بد أن يأتي متصلا بالكلام الذي سبق، فتقول قمت اليوم عند صلاة الفجر وقرأت اليوم كتاب الله تعالى. فالضمير هنا كما تلاحظون لا يستقل بنفسه، فتاء الفاعل لا يمكن أن تذكر وحدها، بل لا تأتي إلا متصلة بالفعل، بعكس المنفصل. المنفصل يمكن أن يستقل بنفسه ولا يرتبط بما قبله، كأنا وأنت وهو، هذه كلها ضمائر منفصلة لأنها يمكن أن تستقل بنفسها ولا تتصل بما سبقها من الكلام. ثم أشار بعد ذلك إلى حكم يتعلق بالضمائر المنفصلة والمتصلة، وهو أن الضمير المتصل إذا أمكن الإتيان به فلا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل، إذا أمكن استعمال الضمير المتصل فلا يجوز استعمال الضمير المنفصل، كما قال ابن مالك وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فإذا أمكن استخدام الضمير المتصل في الكلام فلا يصح الإتيان بالضمير المنفصل، لأن الضمائر في الأصل لما وضعت للاختصار، ولا شك أن المتصل أخصر من المنفصل. فمتى تأتى استعمال الضمير المتصل فلا يؤتى بالضمير المنفصل. فلا تقول أكرمت إياك، وإنما تقول أكرمتك، فلا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان مجيء الضمير المنفصل. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه القاعدة، استثنى منها صورتين، وهناك مستثنيات أخرى في المطولات، لكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله صورتين هي مستثنات من هذا الحكم السابق، وهو عدم جواز استخدام الضمير المنفصل مع إمكان المتصل. استثنى من هذا الحكم صورتين. الصورة الأولى أن يجتمع ضميران في الكلمة الواحدة، ويكون الأول أعرف من الثاني، أن يجتمع ضميران في كلمة ويكون الأول منهما أعرف من الثاني. ومثل له المؤلف رحمه الله بكلمة سلنيه، سلنيه، اجتمع ضميران ياء المتكلم وضمير الغائب، وياء المتكلم أعرف من ضمير الغائب، فلهذا يجوز في هذا الموضع أن تقول سلنيه، ويجوز أن تقول سلني إياه، فتأتي بالضمير المتصل وتأتي بالضمير المنفصل، كما قال ابن مالك: وصل أو افصل ها أسلنيه، وصل أو افصل ها أسلنيه، وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. فأنت مخير في هذه الكلمة التي اجتمع فيها ضميران الأول منهما أعرف من الثاني، يجوز لك أن تستعمل الضمير المتصل، كما يجوز لك أن تستعمل الضمير المنفصل. والمسألة الثانية التي استثناها من هذه القاعدة أشار إليه بقوله كنته، بمعنى أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواته، أن يقع الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. ومثل له بقوله الصديق كنته، الصديق كنته، فهنا نلاحظ أن الضمير وقع خبرا لكان. ففي مثل هذه الحالات يجوز استخدام الضمير المتصل، فتقول كنته أو كنته، وكما قال أبو الأسود الدؤلي في بيته المشهور: فإلا يكنها أو تكنه فإنها أخوها غدته أمه بلبانها. فيجوز أن تستخدم الضمير المتصل، ويجوز أيضا أن تستخدم الضمير المنفصل، فتقول كنت إياه، الصديق كنت إياه، فتستخدم الضمير المنفصل كما تستخدم الضمير المتصل. لكن ما هو الأحسن والأفصح في هاتين الصورتين مع جواز استخدام المنفصل والمتصل؟ أيهما أولى؟ الجواب أن علماء اتفقوا في الصورة الأولى، وهي صورة سلنيه، اتفقوا على أن الأرجح في هذه الصورة هو الوصل، فتقول سلنيه، هذا أفصح من سلني إياه. ولهذا جاء القرآن الكريم بهذه اللغة، بهذه الصورة، وهي صورة الوصل، في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. وكذلك في قوله تعالى: إن يسألكموها، استخدم الضمير المتصل، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فجاء بالضمير المتصل. كذلك في قوله: فسيكفيكهم الله، فجاء بالضمير المتصل. فهذا هو الأفصح مع جواز الصورة الأخرى. أما في الصورة الثانية، وهي أن يقع الضمير خبرا لكان وإحدى أخواتها، فالأفصح هو العكس، الأفصح فيه الفصل، فتقول كنت إياه أولى من كنت. نعم. قال رحمه الله: ثم العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين، وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرد. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر. طيب، ثم العلم لما انتهى من النوع الأول وهو الضمير شرع في النوع الثاني من المعارف وهو العلم، والعلم هو اللفظ الذي سمي به شيء معين، الذي سمي به شيء معين، مثل زيد يسمى به شخص معين، وعمر يسمى به شخص معين. وذكر أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. علم الشخص هو الذي سمي به شخص معين في الذهن وفي الواقع، مثل زيد وعمر كما عرفنا قبل قليل. أما علم الجنس فهو العلم الذي وضع لمعين في الذهن، هو اللفظ أو الاسم الذي وضع لمعين في الذهن بحيث ينطبق على جميع أفراد جنسه. ومثل لذلك بأسامة الذي هو اسم من أسماء الأسد، وثعالة وهو اسم من أسماء الثعلب، وذؤالة وهو اسم من أسماء الذئب. فهذه كلها أعلام أجناس، لأنها لا تنطبق على أسد معين في الواقع، ولكن كل فرد من أفراد هذا الأسد يسمى أسامة، وكل فرد من أفراد الثعلب يصح إطلاق ثعالة، بخلاف زيد أنه لا ينطبق على كل فرد من الإنسان أنه زيد، وإنما يطلق على الشخص المعين الذي سمي بذلك الاسم. هذا معنى قوله إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية. هذا تقسيم للعلم، بمعنى أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكنية ولقب. والكنية هي العلم الذي صدر بأب أو أم، كأبي بكر وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي علي، أو أم عبد الله وأم الحسن وأم علي. وكذلك ما صدر بابن أو بنت، ما صدر بابن أو بنت، ابن آوى وبنت وردان، هذه أيضا ملحقة بالكنى، وهي وضعت في الأصل للتفاؤل والتعظيم، التفاؤل بأن يكون للمكنى عقب، ومن باب التعظيم والاحترام، كأن هذا الملقب هو بمنزلة الأب، والأب مكانه وحقه الاحترام والتقدير. ولهذا إذا أردت أن تكرم إنسانا ناديته بكنيته: يا أبا فلان. ولهذا قال الفقهاء من أداب الاستئذان إذا قيل من، فلا تقل أنا أبو فلان، لكن تقول فلان، فإنه لا يناسب أن يعظم الإنسان نفسه فيقول فلان ولا يقول أبو فلان، إلا إذا كان لا يعرف إلا بهذه الكلمة، فكان لا يعرف باسمه ولكن يعرف بكنيته، وهذا يقع في الناس كثيرا كأبي بكر وأبي هريرة، معروفون بكناه وفي أسمائهم خلاف طويل بين العلماء. لهذا قالوا من أداب الاستئذان لا تعرف نفسك بالكنية لكن تقول أنا فلان. وهكذا في المؤلفات، من يؤلف كتابا فلا يقول تأليف أبي فلان تعظيما لنفسه، بعضهم يسميها صنعة، حتى تأليف يعني شيء صغير عليه، صنعة أبي فلان كأنه كتاب مخترع من العدم، بينما لو قيل لكل كلمة ارجعي إلى حيث جئت لا بقيت الصفحات فاضية. فقالوا من أدب الاستئذان ألا تعرف نفسك بالكنية لأنها وضعت للتعظيم والاحترام. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم، بمدح مثل زين العابدين، أو بذم كأنف الناقة، أو كما ذكر قفة، فهذه ألقاب لأنها وضعت للإشعار بالذم، وكذلك إذا كانت تشعر بالمدح أيضا. وما عدا ذلك فهو اسم كزيد وعمر وخالد ومحمد ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الأسماء إذا اجتمعت، إذا اجتمع الاسم مع اللقب أو الاسم مع الكنية أو الكنية مع اللقب، فكيف نرتبها؟ فذكر رحمه الله أنه إذا اجتمع اللقب مع غيره وجب تأخير اللقب ويقدم الاسم، فتقول عبد الله زين العابدين فتقدم الاسم وتؤخر اللقب. وأما إذا اجتمع الاسم مع الكنية فأنت بالخيار، لك أن تقدم الكنية ولك أن تقدم الاسم، فتقول هذا أبو عبد الله محمد بن الحسن، أو تقول هذا محمد بن الحسن أبو عبد الله، فتقدم الكنية أو الاسم والأمر فيهما واسع. لكن في حالة وجود اللقب يؤخر اللقب ولا يتقدم عليهما، كما قال ابن مالك واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وأخرا ذا إشارة إلى اللقب، إن سواه صاحبا يعني إذا صاحب الاسم أو صاحب الكنية. نعم. قال رحمه الله ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولى وأولاء لجمعهما والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه. هذا النوع الثالث من المعارف وهو أسماء الإشارة، وذكر في هذا الموطن أن أسماء الإشارة أنواع، فمنها ما يشار للمفرد، ومنها ما يشار به للمثنى، ومنها ما يشار به للجمع، ثم كل من هذه الثلاثة إما للمذكر وإما للمؤنث. فالمفرد المذكر وضع له في اللغة ذا ذا للمذكر، والمؤنث وضعت له أسماء للإشارة، ذكر منها المؤلف ذي وذه وتي وته وتاء، فهذه الخمسة وضعت للمؤنث، وهذه من المواطن التي غلب فيها جانب المؤنث على المذكر، فضل فيها النساء على الرجال، وفيها رد على من يقولون بأن اللغة العربية لغة ذكورية ويتهمون واضع اللغة بأنهم راعوا الذكور أكثر من الإناث، وهذا يرد عليهم هنا. الرجال أعطوهم اسما واحدا من أسماء الإشارة، بينما النساء لهم خمسة وأوصلها بعض العلماء إلى عشرة أسماء. قال وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. فالمثنى وضعت له أسماء خاصة يشار بها إليه إليهما، فالمذكر المثنى وضع له ذاني في حالة الرفع وذين في حالة الجر والنصب، ومنها قوله تعالى فذانك برهانان، فذانك برهانان، فهذا اسم إشارة وضع للمثنى المذكر. وكذلك قوله تعالى إن هذان لساحران، في القراءة الأخرى إن هذين لساحران، فأشير بهما للمذكر المثنى. وأما المؤنث المثنى فمثل له المؤلف رحمه الله بتاني، تقول جاءتني هاتان المرأتان، ومنه قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي هاتين، فوضع هذا للمثنى المؤنث. أما الجمع فاشترك فيه المذكر والمؤنث، أولئي يشار بهذا اللفظ لجماعة الذكور وجماعة الإناث أيضا، وأعطانا مثلين. المثال الأول مثل بقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، مثل بهذا لجماعة الذكور، ومثل لجماعة الإناث بقوله هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، فأولئك يشار بها لجماعة الذكور وجماعة الإناث. ثم ذكر بعد ذلك أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإذا كان المشار إليه قريبا فإنه يجرد من الكاف وجوبا، يجرد من الكاف ويقال هذا أو ذا بدون إدخال كاف الخطاب. وأما إذا كان المشار إليه بعيدا فإنه يجب اقترانه بالكاف، فتقول ذاك أو هذاك، والكاف ليست من اسم الإشارة، إنما هي حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والهاء في أولها للتنبيه أيضا وليست جزءا من اسم الإشارة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ثم بعد ذلك ذكر أن اللام لا تدخل على الكلمة في مواطن ثلاث، لا تدخل على الكلمة في مواطن ثلاث. ما هي هذه المواطن؟ أولها قال المثنى، فتقول ذانك وتانك، ولكن لا تدخل عليها اللام. لا يجوز أن تقول ذاني لك، ذاني لك فتدخل اللام عليه، هذا لا يصح في اللغة. هذا الموضع الأول الذي أشار إليه. الموضع الثاني الجمع، لا تدخل عليها اللام في لغة من مده كما أشار إليه، فتقول أولئك ولا تقول أولئك، أولئك فلا تدخل اللام في هذه الكلمة في لغة من مده، وهم الحجازيون وأكثر العرب. وهذا احتراز من بني تميم الذين يقصرون أولئك فيقولون أولى، فعند بني تميم يصح إدخال اللام في لغتهم ويقال أولئك أولئك فتدخل اللام، ولكن هذه عند بني تميم. أما عند أكثر العرب فلا يدخلون اللام على الجمع. الصورة الثالثة التي لا تدخل فيها اللام أيضا، قال إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، إذا تقدمت عليها هاء التنبيه نحو هذاك، فلا تقول هذا لك هذا لك، هذا لا يصح، وإنما تقول هذاك. هذه المواطن التي أشار المؤلف رحمه الله إلى أن اللام لا تدخل في اسم الإشارة في هذه المواطن. نعم. قال رحمه الله: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي، وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذي في لغة طي والمضروب في لغة طي، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملته أيديهم، فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. طيب، هذا النوع الرابع من أنواع المعارف، وهو الاسم الموصول أو الأسماء الموصولة، وهي المعارف التي تفتقر إلى العائد والصلة، تفتقر إلى العائد والصلة. والصلة هي الكلام الذي يذكر بعد الاسم الموصول، وأما العائد فهو الضمير الذي يرجع إلى الاسم الموصول. ذكر رحمه الله أن اسم الموصول يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أسماء خاصة، بمعنى أنها تدل على شيء مخصوص، وهناك أسماء موصولة مشتركة يشترك فيها أكثر من فرد. وبدأ أولا بالأسماء الخاصة، فذكر الذي للمذكر والتي للمؤنث واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث، وذكر أن هذه الأسماء تستخدم بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما يعرب المثنى فيما ذكره سابقا رحمه الله. وذكر منها الأولى لجمع المذكر واللذون أيضا في لغة بعض العرب كهذيل وعقيب، والذين واللائي واللاتي، هذه كلها أسماء موصولة خاصة لا تستخدم إلا في هذا المعنى. ثم سرد الأسماء المشتركة التي تشترك فيها هذه الأنواع وتستخدم حتى في غير الوصف، فقال ومثل لها وبمعنى الجميع من وما، من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الأسماء الستة المشتركة التي تطلق على المفرد وتطلق على المثنى وتطلق على الجمع كما تطلق على المؤنث والمذكر. بعد ذلك أشار في كلامه إلى أن لفظ أل التي أشار إليها وأنها من الأسماء المشتركة هذه إنما تكون موصولة اسما موصولا إذا كانت داخلة على صفة صريحة، ويقصد بالصفة الصريحة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبه، فإذا دخلت على شيء من هذه الثلاثة فإنها تكون موصولة: الضارب، المضروب، الحسن، فعند ذلك تكون موصولة. وأما إذا لم يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تكون أداة تعريف ولا تكون اسما موصولا. أل إذا أضيفت إلى اسم جامد مثلا كرجل، الرجل، فأل هنا ليست اسما موصولا وإنما هي أداة تعريف كما عرفناها سابقا. ثم ذكر بعد ذلك أن كلمة ذو تأتي أيضا موصولة، مع أننا أخذناها في أي باب؟ في الأسماء الستة. الأشهر في استعمالها أنها اسم من الأسماء الستة، لكن ذكر هنا أنها تأتي موصولة، لكن ليس عند جميع العرب. قال في لغة طي، في لغة هذه القبيلة، قبيلة طي التي ينتسب إليها حاتم الطائي، هذه القبيلة تستخدم كلمة ذو بمعنى الذي، ومنها قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري التي حفرت والتي طويت، لأن البئر مؤنث، فذو هنا بمعنى التي، فهي اسم موصول ولكنها لغة طيء كما عرفنا. ومنه أيضا البيت المشهور: فإما كرام موسرون لقيتهم أو لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، يعني فحسبي من الذي عندهم. فهذه القبيلة استخدمت ذو بمعنى اسم الموصول. ثم أشار بعد ذلك في كلامه إلى أن لفظ ذا تكون اسما موصولا بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، يتقدمها ما الاستفهامية، مثل قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، يعني ما الذي أنزل ربك. فذا تكون موصولة بهذا الشرط، وهو أن يتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، من ذا قالها أي من الذي قالها، فشرط استعمالها موصولة أن يسبقها ما أو من الاستفهامية. أما إذا لم يوجد فيها هذا الشرط، لم يدخل عليها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، فإنها تكون اسم إشارة كما أخذناه في الباب الذي قبله. إذا لم يتوفر فيه هذا الشرط فإنه يكون اسم إشارة ولا يكون اسما موصولا. ثم بعد ذلك تكلم عن الصلة، كل موصول لابد له من صلة. هذه الصلة يقول إما أن تكون جملة أو شبه جملة، إما أن تقع جملة كالمبتدأ والخبر أو شبه جملة كالظرف والجار والمجرور. ثم ذكر أن الجملة وهي النوع الأول من الصلة يشترط فيها لكي تكون صلة، يشترط فيها أن تكون أولا أن تكون خبرية، يصلح أن تكون صلة إذا وجد فيها هذا الشرط الأول وهو كونها خبرية، خبرية بمعنى أنها تحتمل الصدق والكذب، ليست إنشاء أمرا لا يحتمل الصدق والكذب، لكنه خبر يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن لا يكون مطابقا للواقع. والشرط الثاني في الجملة التي تقع صلة للموصول كما أشار إليه هو أن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول في صفاته، في إفراده، في تثنيته، في تذكيره، في تأنيثه، فتقول جاء الذي أكرمته أو جاءت التي أكرمتها، فجاء الضمير في الأخير وهو الضمير الذي يعود إلى الاسم الموصول ويطابقه في تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته. ثم أشار بعد ذلك إلى أن الضمير الذي يكون في الصلة، في صلة الموصول، قد يحذف أحيانا، ومثل له بأمثلة، منها قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد أي الذي هو أشد، فحذف الضمير الرابط. ومثل له بمثال آخر وهو قوله تعالى وما عملت أيديهم، في بعض القراءات قرأ بعض القراء في سورة ياسين وما عملت أيديه، وبعضهم قرأ وما عملته أيدي، وهذا هو الأصل، الأصل لابد من الضمير، لكن الضمير هذا قد يحذف في هذه المواطن كما جاء في هذه القراءة الصحيحة. ومثل له بمثال ثالث وقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، يعني ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه، فحذف الضمير. ومنه البيت المشهور ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله، هذا هو الأصل. من لم تزودي أي تزوده، لكن حذف الضمير وهذا جائز في لغة العرب. ومثل له أيضا بمثال آخر في حالة الجر، وهو قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، والتقدير تشربون منه. ومثل تأكلون مثل الجملة التي سبقت: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه. هذا فيما يتعلق بالصلة التي تكون جملة. والنوع الثاني في الصلة أن يكون شبه جملة كما أشار إليه. وشبه الجملة يشمل ثلاثة أشياء: أولا الظرف، ثانيا الجار والمجرور، وثالثا الصفة الصريحة. هذه الثلاثة هي التي توصف بأنها شبه جملة. لكنه ذكر في كلامه أن الظرف والجار والمجرور يشترط فيهما أن يكون تامين، أن يكون تامين، ومعنى تامين أن يكون مؤديين لمعنى تام ذي فائدة، لمعنى تام ذي فائدة. فعند ذلك يصلح أن يكون صلة، مثل قولك: جاءني الذي في الدار، جاءني الذي في الدار، أو جاء الذي عندك. فهذا يصح أن يكون صلة لأنه تام، كلام تام وأفاد معنى تاما غير ناقص. لكنه في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله: إذا وقع الظرف الجار والمجرور شبه جملة أو صلة، عند ذلك يتعلقان بمحذوف، لأن الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق. ما هو متعلقهما؟ قال: متعلقهما هو فعل محذوف وجوبا تقديره استقر. فقولك: جاء الذي في الدار، أي جاء الذي استقر في الدار. جاء الذي عندك، أي جاء الذي استقر عندك. فيكون الظرف والجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف وجوبا. قال رحمه الله: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي، أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. وإبدال اللام ميما لغة حميرية. والمضاف إلى واحد مما ذكر. هذا النوع الخامس من أنواع المعارف، ذكر أن المعارف ستة، هذا هو النوع الخامس منها، وعبر عنه بقوله ذو الأداة، يعني الألف واللام، أو أل كما يسميها الخليل الفراهيدي رحمه الله تعالى. ومثل له بقوله الفرس الغلام. فالألف واللام هنا أو ال هي من المعارف، لكنه أشار إلى خلاف بين النحاة في أداة التعريف هنا، هل هي ال يعني الألف واللام أو اللام وحدها؟ الحرف تعريف أو اللام فقط؟ فنمط عرفت قل فيه النمط، يعني وقع خلاف بين النحاة في أداة التعريف، هل هي ال أي الألف واللام أو اللام فقط؟ فذكر في المتن ثم ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبويه، يعني إمام النحاة الخليل وسيبويه ذهبوا إلى أن أداة التعريف هي ال لا اللام وحدها، خلافا للأخفش، يعني أن الأخفش من أئمة النحاة ذهب إلى أن أداة التعريف هي اللام وحدها. هذا الكلام الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا المتن، لكن المشهور في كتب النحو أن سيبويه يقول بقول الأخفش الذي أشار إليه، وأن المسألة خلافية بين الخليل وبين سيبويه، فالخليل يرى أن أداة التعريف هي ال وسيبويه يرى أنها اللام كما هو منسوب إلى الأخفش في المتن الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى. بعد ذلك أشار إلى أن ال المعرفة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أشار إلى القسم الأول فقال وتكون للعهد، ثم هناك أو للجنس أو لاستغراق أفراده. إذن ال المعرفة تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول هو ال للعهد، والثانية للجنس، والثالثة للاستغراق، فهي ثلاثة أنواع. بدأ بالنوع الأول وهو ال التي هي للعهد، فذكر أنها تنقسم إلى قسمين بحسب الأمثلة التي ذكرها، قال وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة. ال هنا في الزجاجة للعهد، وهذا يسمى العهد الذكري، العهد الذكري لأنه مذكور قبله، الآية الكريمة تقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، ثم قال الزجاجة كأنها، فأل في المصباح وأل في الزجاجة هي للعهد الذكري لأنه ذكر قبلها اللفظ نفسه منكرا، مثل نوره كمشكاة في مصباح، المصباح يعني هذا المصباح الذي ذكرته، في زجاجة الزجاجة أي هذه الزجاجة التي أشرت إليها، فأل هنا للعهد الذكري. لكن هناك نوع آخر من العهد وهو العهد الذهني، يعني المعهود في الذهن، ومثل له بقوله جاء القاضي. جاء القاضي إذا استعملت هذا اللفظ وكان بينك وبين المخاطب تعارف بإطلاق هذا اللفظ على شخص معين، على قاض معين، فقال لك جاء القاضي يعني القاضي الذي في الذهن، فأل هنا يعبر عنها بالعهد الذهني. والنوع الأول هو العهد الذكري، والمؤلف مثل لكل من النوعين بمثال. ثم ذكر النوع الثاني وهي ال التي لتعريف الجنس، وهذا له أمثلة ذكرها، منها قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء أي جنس الماء، ليس ماء مخصوصا وإنما جنس الماء، ولهذا يختلف من حي لآخر. فالماء الذي خلق منه الإنسان غير الماء الذي ينزل من السماء، والمقصود جنس الماء هنا، فأل هنا للجنس. كذلك في المثال الذي ذكر أهلك الناس الدينار والدرهم، يعني أهلك جنس الناس جنس الدينار والدرهم، لأنه هو ما أهلك كل الناس، هناك أناس لم يهلكهم الدينار والدرهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراودته الجبال الشم عن ذهب عن نفسه فأراها أيما شمن. فهنا الحكم معلق بجنس الناس وليس بجميع أفراد الناس. ثم قال الدينار والدرهم، يعني جنس الدينار والدرهم، فأل هنا لتعريف الجنس. ثم أشار إلى النوع الثالث وهي التي للاستغراق. الاستغراق يعني الشمول لجميع أفراده، ومثل له بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان، فأل هنا للاستغراق، استغراق جميع أفراد الإنسان، لأن كل إنسان ضعيف مهما كان، حتى لو كان سلطانا وغنيا وقويا هو ضعيف في الحقيقة، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى قضاء الحاجة، يمرض. وخلق الإنسان ضعيف، الإنسان هنا للاستغراق الذي يشمل جميع أفراد الإنسان، ولهذا علامتها أن يصح دخول أل عليه، دخول كل عليها. وخلق الإنسان ضعيف أي كل إنسان، وخلق كل إنسان ضعيف، فهذا يعم أو يستغرق الأفراد. لكن أحيانا الاستغراق لا يقصد به استغراق الأفراد، وإنما يقصد به استغراق الصفات، استغراق الصفات، وهذا ما مثل له بقوله أنت الرجل. أنت الرجل، الرجل هنا ليس استغراقا للأفراد، ليس المقصود أنت كل الرجال، وإنما المقصود أنت الرجل، يعني الجامع للصفات المحمودة. أنت الرجل يعني الجامع للصفات المحمودة. وعلامة أل هذه أن الاستغراق فيها من باب المبالغة والمجاز وليس من باب الحقيقة. هناك من باب الحقيقة وخلق الإنسان ضعيف، الاستغراق هنا استغراق حقيقي لجميع الأفراد، لكن هنا الاستغراق ليس حقيقيا لجميع الأفراد، وإنما هو من باب المبالغة. أنت الرجل بمعنى الرجل الجامع لجميع الصفات المحمودة التي توزعت في الناس، من باب المثل المشهور كل الصيد في جوف الفرى، مع أنه ليس كل صيد يكون في جوف الفرى، لكن هذا من باب المبالغة، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه، لكن هي من باب المبالغة. فقولك أنت الرجل أل هنا للاستغراق، ولكن ليس لاستغراق الأفراد، وإنما لاستغراق الصفات والمعاني. ثم قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية، حمير القبيلة، قبائل اليمن أكثرها ترجع إلى هذه القبيلة، قبيلة حمير، وهذه القبيلة بفروعها وبطونها يقلبون اللام ميما، فالصيام يقولون امصيام امصيام، الهمزة للوصف والميم بدل اللام، السفر يقولون ام سفر، هذه لغة انجليزية، هذه ام صارت. فحمير يقلبون او يبدلون اللام ميما، ولهذا جاء هذا الحديث يصلح مثالا لهذا. جاء في الحديث ليس من امبر، لا ما في انصيام، انصيام ليس من البر الصيام. حيزعل عليك حمير يعني سيغضبون عليك. ليس من البر فيم صيام فيم سفر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف الطبراني في الكبير بهذا اللفظ، من رواية كعب الأشعري رضي الله تعالى عنه، مع أن المشهور الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر باللام، وهي الرواية المشهورة. لكن هذه رواية أخرى صحيحة رواها الإمام أحمد وهؤلاء الأئمة في مصنفاتهم بأسانيدهم. ووجه الجمع بينهما كما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها على أصلها باللام، ليس من البر الصيام بالسفر. لكن الراوي لما كان من الأشعريين وهم من حمير، فلما حدث بهذا الحديث ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله بلغته التي يتكلم بها، فمن سمعه منهم من الناس من الرواة نقلوها عن كعب الأشعري رضي الله عنه كما سمعوها منه بلغته هو. فهذا وجه الجمع بين الروايتين، وكل من الروايتين صحيحة، ولا وجه لمن ضعف الرواية الثانية بحجة أن الرواية الأولى جاءت الصحيحة، والجمع ممكن بين الروايتين. فيقول وإبدال اللام ميما لغة حميرية، يعني لغة عربية صحيحة. نعم. قال رحمه الله والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. هذا النوع السادس والأخير من المعارف، وهو الاسم المضاف إلى واحد من الخمسة المذكورة السابقة، فإنه يكون من المعارف مثل قولك كتابي، فهذا معرفة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم إلى الضمير. وكتاب زيد هذا أيضا معرفة لأنه مضاف إلى العلم، وكذلك هذا كتاب هذا، كتاب هذا هذا أيضا يعتبر من المعارف لأنه أضيف إلى معرفة. وهكذا من أضيف إلى معرفة اكتسب المعرفة حتى بين الناس، من انتسب إلى المعروف والمشهور وتعلق به وصاحبه صار مشهورا ومعروفا مثله، كذلك هنا في هذه المواضع. وهذه تتفاوت بحسب قوة المضاف إليه. هذه الأنواع الستة التي تعتبر من المعارف في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن المبتدأ والخبر، والمقصود بالمبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية الذي يقع في أول الكلام، يقع في أول الكلام متجردا عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم الذي يقع بعده متمما للفائدة ومكملا للمعنى، كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فهذا المقصود بالمبتدأ والخبر، ومثل لهما المؤلف بقوله: الله ربنا ومحمد نبينا. وحكمهما المجمع عليه بين النحاة هو الرفع، والمبتدأ يكون مرفوعا والخبر أيضا يكون مرفوعا. نعم. قال رحمه الله: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خف، نحو: ما رجل في الدار، وأإله مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. والخبر هذا حكم يتعلق بالمبتدأ، فيقول: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خف. الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك رحمه الله، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا هو الأصل، لأن النكرة مجهول والحكم على المجهول لا يفيد شيئا. فهذا هو الأصل، أن الابتداء إنما يكون بالمعرفة وليس بالنكرة، كما أن ابتداء الدنيا كان بالمعرفة، فالنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا كما قال المؤلف: إذا عم أو خص. وبعض النحاة كابن مالك يعبر عنه بالإفادة، يقول: إلا إذا أفاد، يعني أفاد فائدة من الفوائد وكان له سبب. ومثل لهذا بقوله: ما رجل في الدار أإله مع الله. ما رجل في الدار، هذا مثال العموم إن عم، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومثل قوله تعالى: أإله مع الله، فإله لفظ إله نكرة، وهو في سياق الاستفهام فيفيد العموم، فلهذا جاز الابتداء به. وأما أمثلة الخصوص، مثل له بقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. العبد نكرة، لكن سوغ الابتداء به هو التخصيص، لأنه خصصه وقال: عبد مؤمن، فهو أولا لا عموم له لأنه نكر في سياق الإثبات، ثم قيد بالصفة عبد مؤمن. وهكذا مثل بالحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فخمس نكرة وقد بدأ بها، والذي سوغ الابتداء بها هو كونها خاصة، لأن الخمس عدد، والأعداد من قبيل الخاص وليس من قبيل العام، وقيد هنا بالإضافة فقيل: خمس صلوات. نعم. قال رحمه الله: والخبر جملة لها رابط، كزيد وأبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد. وظرفا هذا الأصل أو النص هنا يقول: والخبر جملة لها رابط، جملة بالنصب ليس بالرفع، والخبر جملة، يعني والخبر يقع جملة، فهو حال، إعرابه حال وليس خبرا. فيقول: الخبر يقع جملة، يعني مرتبطة بالمبتدأ، ويكون لها رابط يربطها بالمبتدأ. هذه الجملة الخبرية يكون لها رابط يربطها بالمبتدأ وجوبا، إلا في بعض الحالات. ما هو هذا الرابط؟ بدأ أولا قال كزيد أبوه قائم على القطع، هذا المثال الأول، زيد أبوه قائم. أين الخبر؟ زيد مبتدأ، خبره جملة أبوه قائم، هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر هي خبر المبتدأ الأول، وتلاحظون أنه وقع فيه رابط وهو الضمير، زيد أبوه، هذا هو الرابط الذي يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. والرابط الثاني هو في قوله تعالى لباس التقوى ذلك خير، الرابط الثاني هو الإشارة في قوله لباس التقوى ذلك خير، فذلك خير الجملة خبر المبتدأ الأول وفيها هذا الرابط وهو الإشارة. ثم قال المثال الثالث والحاقة ما الحاق، الخبر هنا وقع جملة والرابط هو إعادة اللفظ مرة أخرى، الرابط له هو إعادة اللفظ يعني المبتدأ بلفظه، الحاقة ما الحاق، وهناك رابط وهو التكرار، هذا اللفظ هو المبتدأ وتكرر أيضا في الخبر. ثم قال وزيد نعم الرجل، هذا الرابط الرابع وهو العموم، زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ وجملة نعم الرجل خبره، والرابط بينهما هو العموم لأن لفظ الرجل لفظ عام يشمل الإنسان الذكر، ومنهم زيد، زيد داخل في لفظ الرجل، فالرابط هنا في هذا الموضع هو العموم. ثم قال إلا في نحو قل هو الله أحد، يعني إلا في هذا المثال ونحوه فلا يحتاج إلى رابط، لا يحتاج إلى رابط. لماذا لا يحتاج إلى رابط؟ لأن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى، الجملة الخبرية هنا هي المبتدأ نفسه من جهة المعنى، فقوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو، هو هذا المبتدأ بمعنى الشأن، الله أحد، ولما كان الخبر هو المبتدأ نفسه لم يحتج هذا إلى رابط كما في هذا المثال، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون، وفي رواية ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. معنى هذا الكلام أن الخبر قد يقع ظرفا منصوبا كما قد يقع جارا ومجرورا، ومثل لكل من النوعين، مثل للنوع الأول بقوله تعالى والركب أسفل منكم، فالخبر هنا أسفل منكم جاء ظرفا منصوبا وهو في محل رفع خبر المبتدأ والركب، ويقع أيضا جارا ومجرورا مثل قوله تعالى الحمد لله، هذا المبتدأ، الحمد هذا المبتدأ، لله هذا الخبر، الحمد هذا المبتدأ والخبر هنا وقع جارا ومجرورا، فهذا جائز، لكن أين متعلق الظرف والجار والمجرور؟ لأن الظرف لا بد له من متعلق والجار والمجرور لا بد له من متعلق، فأين متعلقهما؟ قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، يعني يكون المتعلق محذوفا، إما أن تقدره فعلا استقر أو اسم فاعل مستقر، قدره بهذا أو بها. مستقر عند البصريين واستقر عند الكوفيين كما قال ابن مالك رحمه الله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فيكون التقدير الحمد مستقر لله أو كائن لله. وفي الآية الأولى والركب أسفل منكم، والركب مستقر أسفل منكم أو كائن أسفل منكم أو استقر أسفل منكم. نعم. قال رحمه الله ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة والهلال متأول، ولا يغني عن الخبر مرفوع متأول وصف متأول بالفتح. ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول، يعني لا يجوز في الخبر أن يقع الزمن خبرا عن الذات، خبرا عن الذات، أن يكون المبتدأ ذاتا جوهرا، وأن يكون الخبر ظرف زمان، لا يجوز هذا. فلا يجوز أن تقول زيد اليوم، زيد اليوم، هذا لا يجوز ولا يفيد معنى. هذا معنى قوله ولا يخبر بالزمان عن الذات. والليلة الهلال متأول، يعني ما نقل من كلام العرب مما ظاهره الإخبار عن الذات بالزمن فهو متأول، مثل قولهم الليلة الهلال، الهلال ذات جرم جوهر، والليل ظرف، فقالوا هذا متأول بتقدير محذوف، يعني الليلة طلوع الهلال، أو طلوع الهلال كائن الليل، فهو على حذف، على حذف مضاف. فالخلاصة أن الذات لا يجوز أن يخبر عنها بالزمان، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبراه. نعم. قال رحمه الله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام، معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب للعمران. يقصد بهذا الكلام رحمه الله تعالى أن المبتدأ إذا كان وصفا يعتمد على استفهام أو على نفي فإنه في هذه الحالة يغني، هذا الاسم المرفوع يغني عن الخبر، فلا نحتاج إلى الخبر، ولهذا يقولون فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، يعني لا نحتاج إلى ذكر الخبر مع وجود هذا الاسم المرفوع. ومثل له بقول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، قاطن هذا هو الاسم المرفوع يعتمد على الاستفهام، وقوم سلمى هذا المبتدأ، فهذا الاسم المرفوع سد مسد الخبر فلا نحتاج إلى الخبر مع وجوده. نعم. قال رحمه الله وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، يعني يجوز أن يأتي الخبر متعددا لمبتدأ واحد، يكون المبتدأ واحدا ولكن خبره متعدد سواء عطف بالواو أم بدون الواو. ومثل له بقوله تعالى وهو الغفور الودود، هو المبتدأ، الغفور خبره الأول، الودود خبر ثاني، وهكذا ما بعده من من الآيات، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذه أربعة أخبار عن مبتدأ واحد، فهذا عند جمهور النحاة جائز، كما قال ابن مالك: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. فيجوز أن يأتي الخبر متعددا لمبتدأ واحد، وهذا معروف في شعر العرب، ومنه قول الشاعر: ومن يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشت، مقيض مصيف مشت، يعني يلبس هذه العباءة صيفا وشتاء وفي كل وقت وزمان. ومنه أيضا قول الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، وهو يقضان نائم أو يقضان هاجع. فأخبر عن المبتدأ الواحد بخبرين. نعم. قال رحمه الله: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. يجوز أن يتقدم الخبر عن المبتدأ خلافا للأصل، الأصل أن يتقدم المبتدأ ثم يأتي الخبر بعده، لكن يجوز أن يخالف هذا الترتيب إذا كان المعنى واضح، إذا لم يؤدي إلى اللبس، مثل ما قالوا في الفاعل والمفعول: ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ الإعراب لا يظهر، ضرب موسى عيسى، فقالوا يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، هو فيكون موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب. كذلك هنا إذا لم يؤمن اللبس وجب التمسك بالأصل، وهو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، لكن إذا أمن اللبس فيجوز أن يتقدم الخبر كقوله: في الدار زيد. الأصل زيد في الدار، أي كائن أو مستقر في الدار. أين زيد؟ أين هنا جعلت مبتدأ في صدر الكلام، والأصل زيد أين، لكن قدمت لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. الأصل هي سلام حتى مطلع الفجر، وآية لهم الليل، الأصل الليل آية له، ولكن جاز التقديم هنا لوضوح المعنى وعدم وقوع اللبس. نعم. قال رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو: سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، أي عليكم أنتم ثم أنتم. طيب. ويجب حذف معنى هذا الكلام أنه يجوز أن يحذف كل من المبتدأ والخبر، لكن إذا وجد دليل يدل عليه، إذا وجد دليل يدل عليه. ومثل لحذف المبتدأ بأمثلة، ومنها قوله تعالى: سورة أنزلناها، يعني هذه سورة أنزلناها، فحذف المبتدأ لدلالة السياق عليه. كذلك يجوز أن يحذف الخبر، مثل قوله تعالى: أكلها دائم وظلها، والتقدير وظلها دائم، هذه جملة أخرى، أكلها دائم مبتدأ وخبر، وظلها دائم، فحذف الخبر. ثم مثل بهذه الآية التي اجتمع فيها حذف كل منهما، اجتمع فيها حذف المبتدأ وحذف الخبر، لكن ليس من جملة واحدة لكن من جملتين، وإلا لو حذفت المبتدأ والخبر من جملة واحدة لم يبقى هناك كلام يفهم، لكن حذف المبتدأ من جملة والخبر من جملة أخرى، ويقصد بهذا الموضع قوله تعالى سلام قوم منكرون، قال أي عليكم وأنتم، يعني التقدير سلام عليكم، هذا هو الخبر المحذوف، ثم قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، فحذف الخبر في الأول وحذف المبتدأ في الثاني، فاجتمع حذف المبتدأ والخبر في سياق واحد ولكن من جملتين. نعم. قال رحمه الله ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونهما خبرا، وبعد الواو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. لما ذكر قبل قليل أن الخبر يجوز حذفه بين هنا المواطن التي يجب فيها حذف الخبر، يجب فيها حذف الخبر، والمواطن أربعة. الموطن الأول قبل جواب لولا، قبل جواب لولا، ومثل له بقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين، بدليل أنه قال بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. فالموضع الأول قبل جواب لولا، الموضع الثاني قبل جواب القسم الصريح، قبل جواب القسم الصريح، مثال قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك، هذا قسم من الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيم له صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله تبارك وتعالى، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الأصل لعمرك قسمي أو لعمرك يميني، فيجب حذف الخبر في هذا الموطن. الموطن الثالث قبل الحال التي لا يجوز أن تقع خبرا، الحال إذا كان لا يجوز وقوعه خبرا عن المبتدأ فإنه يجب حذف الخبر في هذه الحالة، ومثل له بقوله ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، قائما الحال، ولا يصلح أن يكون خبرا، أنه لا يصلح أن تقول ضربي قائم، فالضرب لا يوصف بالقيام، فالحال هنا لا يصلح خبرا، ولهذا يجب حذف الخبر هنا والتقدير ضربي زيدا حاصل قائما. وأما الموضع الرابع الذي أشار إليه فهو بعد واو المصاحبة، بعد واو المصاحبة، ومثل له بقوله كل رجل وضيعته، يعني كل رجل وضيعته مقرونان، كل رجل وضيعته مقرونان، فالخبر هنا محذوف وجوبا، والذي دل على حذفه هو واو المصاحبة والمعية. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكمل معكم إن شاء الله بعض المشايخ ما بقي من الدورة. نأخذ الأسئلة السابقة. يقول: ذكر صاحب الأجر الرومية رحمه الله أن من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه، وذكر الشيخ محمد محي الدين في حاشيته على شرح قطر الندى أنه لا يلزم من دخول حرف الجر في اللفظ على كلمة ما أن تكون اسما، فأي القولين هو الصحيح؟ هو من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه، كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. فالجر هي من علامات الأسماء، فلا يدخل على الأفعال ولا يدخل على الحروف. وأما ما نقل من كلام العرب ما يفيد خلاف ذلك فهو متأول. أنا مضطر أن أجيب سراعا لأننا أعطلنا الدرس. ما الفرق بين قوله تعالى: كذلك إنما يخشى الله الله؟ والفرق بينهما واضح: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا القراءة، ويكون اسم الجلالة مفعولا به والفاعل العلماء، وهذه من مواطن تقديم المفعول على الفاعل. لكن لا يجوز العكس، لا يجوز أن يقرأ أو يقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لا يجوز شرعا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لقد سمعنا منك حكم الأخذ. هذه مسألة فقهية، ليس هذا موطنها. أيهما صح، يا أبو إبراهيم أو يا أبا إبراهيم؟ لا، يا أبا إبراهيم. ما هو مفرد كلمة نساء أو نسوة؟ نساء أو نسوة لا مفرد لها من لفظها، هي اسم جمع لا مفرد له من لفظه. قول الشاعر: متى أضع العمامة تعرفوني؟ كيف يكون قوله تعرفوني مجزوما؟ لأن هو الأصل تعرفونني، هذا هو الأصل تعرفونني، وهو من الأفعال الخمسة، لكن حذفت النون بسبب الجزم، وبقيت هذه النون التي تسمى بنون الوقاية، وهذه ليست نون الفعل إنما هي نون الوقاية. هل تنصح بقراءة كتاب النحو المستطاب سؤال وجواب وإعراب؟ والله لا أعرف، ما اطلعت عليه. لماذا يذكر اسم زيد في كتب اللغة العربية؟ لماذا لا يذكر أحمد؟ أي جواب أنت أجبه؟ هذه أرزاق من السماء. اختلط عندي الحابل بالنابل، بين المضمر ما هو الواجب منه وما هو الجائز. أنصحك أن تصلي ركعتين وترجع إلى البيت وتشرب الشاي الأخضر وحبة بنادول وتراجع الدرس لتميز بين ما يجب إضماره وما يجوز. كيف تنصب لكي لا تأسوا وهي ليست من الأفعال الخمسة؟ لا، تأسوا من الأفعال الخمسة، تأسون في الأصل. كثيرا ما نسمع تقديره كذا وتقديره كذا وتقدير هذه الآية كذا، فكيف التقدير يكون؟ طبعا احنا ندرس نحو لكن تكتبون بغير النحو، فكيف التقدير كيف يكون؟ وهل كل آية لها تقدير ولكل بيت فيه تقدير؟ وهل كل شيء في اللغة العربية يقدر؟ الجواب لا، يعني الأصل في الكلام أنه لا تقدير فيه، الأصل في الكلام أنه يحمل على أنه كامل لا نقص فيه ولا حذف فيه، إلا إذا دل الدليل على أن هناك محذوفا، والدليل هذا قد يكون نصا وقد يكون قرينة حالية أو مقالية أو عقلية، مثل قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل، العجل ذاته لا تشربه قلوبهم، وإنما الذي تشربه قلوبهم حب العجل. فالتقدير قال المفسرون واشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، والتقدير لا عيب فيه إذا دل عليه الدليل، بل اللغة العربية قائمة على هذا الأساس أنه قد يحذف الكلام في موطن لدلالة الدليل عليه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فالتقدير لا عيب فيه، لكن الأصل عدم التقدير. هذا التقدير بمعنى الحذف، لكن أحيانا يستخدم التقدير بمعنى التفسير، تقديره كذا أي تفسيره، وليس التقدير بمعنى الحذف وأن هناك لفظا محذوف، لكن يقولون تقديره كذا أي تفسيره كذا، وهذا أيضا لا عيب فيه. ما نصيحة الطلاب العلم تكلم اللغة العربية الفصحى التي هي لغة القرآن؟ والله نصيحتي ذكرتها سابقا، اللغة العربية لا يتعلمها الإنسان بمجرد قراءة هذه المتون ودراستها، ما لم تطبق هذه القواعد وتلتزم بها في كلامك سيكون وصولك للغة العربية بعيدا جدا. فأنا أنصح الإخوة بأن يحافظوا على اللغة العربية الفصحى ويجتهدوا في التحدث بها فيما بينهم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم، ما هو نطق الجملة الصحيح مع الإعراب. وهذا البيت قيل في مدح علي زين العابدين، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم، الرواية بالفاء، فلا يكلم إلا حين يبتسم. يمدح هذا الرجل علي زين العابدين بأنه صاحب حياء، لا يحدق في عين الرجل كما هو خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحدق في عين الرجل من حيائه صلى الله عليه وسلم. ويغضى من مهابته، يعني الناس إذا رأوه هابوه، وهيبته تدفعهم إلى أن يغضوا من طرفه، فلا يكلم إلا حين يبتسم، إشارة إلى هيبته، وهذه الهيبة أخذها من جده عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر كأنه فرد وهو من جلالته، في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. ما مثال كي التعليل تعليلية وما عملها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، قرأت الكتاب كي أتعلم، هذه كي التعليلية، إن في ذلك لآيات للقوم يؤمنون. ما يعرب آيات اسم إن. ما أحسن النسخ المحققة لكتاب قطر الندى وبل الصدى. والله لم أقف على نسخ كثيرة، ما عندي إلا هذه النسخة، وهي شرح ابن هشام نفسه بتعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. أنا أنصح بهذه النسخة لأن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من أشهر نحاة زمانه رحمه الله تعالى. كيف نعرب القمرين؟ ما لكون القمرين، دعهما في السماء، قمران من باب التغليب، العمرين والقمرين، وإعرابها بحسب موقعها من الجملة، فلو كتبت جملة لا أعربناها. ما نوع أل في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون؟ أجيبوا وخذوا هذه الجوائز. قد أفلح المؤمنون، ما نوع أل هنا؟ فنأخذ هذا الشاب فليأخذ ها؟ المؤمنون فاعل، لكن ال ما نوعها من الأنواع الثلاثة؟ هذا من الغش في الإجابة. ال هنا ما نوعها؟ غششك أكثر من هذا. الذي خلفك. من يسأل؟ لا، هذا في التجويد، لو سألناك عنه في التجويد الإجابة صحيح. نحن نريد النحو. شيخ استغراقية، بارك الله، قد أفلح المؤمنون، هذه استغراقية لجميع الأفراد، أي قد أفلح كل مؤمن. أنت قلت إيش؟ قلت هذا؟ أنا ما سمعت. والحجة بقولك ولا بسماعي؟ وحجة علي لو سمعت. تشهدون له؟ قال استغراقية. ها، لو يشوف اللي وراك يقول ما قال. ها، قلت استغراقية. طيب خذ أنت جائزة، هذا لك وهذا لك يا شيخ. طيب سؤال أخير، ذكر في الحديث لن يغلب عسرين، يعني جالسين ندرس نحو من أسبوع ثم يكتب السؤال هكذا، لن يغلب عسرين يسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ليس حديثا، هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكن ذكر الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بخلاف. لا، هذه الآية هي الآية التي استدل بها عمر رضي الله عنه على قوله لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. السؤال لماذا قال عسر، عسر واحد، مع أنها ذكرت مرتين في الآية؟ ها، من يجيب على هذا ويأخذ هذا الكتاب؟ خلاص انت أخذت الكتاب. ها، يبغى وجوه جديد. انت غايب من أيام وجاي اليوم، تريد أن نجيب؟ ها، هاش. نعم، ماني سامع. بارك الله فيك، خذ عطر. يعني هذه قاعدة، قاعدة لغوية بلاغية، إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب، فالعسر هنا ذكر مرتين، نعم، لكن مرة ثانية ذكر معرفا، والأول معرفا بأن، فلا يفيد التنوع والتعدد، بينما اليسر ذكر منكرا، تقول جاء رجل ورجل. طيب، فالرجل اللفظ الثاني هذا رجل آخر، ثم جاء الرجل وذهب الرجل، والرجل الثاني هو الأول، فلهذا قال عمر رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.